ستوريتل تقدم أبو بكر الصديق، تأليف جهاد الترباني، بصوت أسامة شحادة. 100 من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ. سنكشف في هذا الكتاب عن حقائق تاريخية أخفاها غزاة التاريخ بقصد أن تظل هذه الأمة أسيرة لما كتبوه هم لها. فإن كان هؤلاء قد نجحوا في خداع آبائنا ليعيشوا أسارى للتاريخ المزيف الذي غرسوه في وجدانهم، فإننا بإذن الله سننفض الغبار عن تاريخ أمتنا الحقيقي، وذلك من خلال سبر أغوار قصص أبطالنا العظماء. وبعد أن ندرس تاريخ أمتنا الحقيقي دون تزييف أو تحريف، سيأتي ذلك اليوم الذي سنعيد فيه مجد أجدادنا من جديد، لننتصر نحن في نهاية الأمر في حربنا ضد غزاة التاريخ. حتماً سننتصر عليهم طال الزمان أو قصر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جهاد الترباني. 100 من عظماء أمة الإسلام. مدخل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في عام 1978 للميلاد ألف كاتب أمريكي يدعى البروفيسور مايكل هارت كتابا أسماه المئة الأكثر تأثيرا في التاريخ. اختار فيه هذا الكاتب الذي تخصص بالأساس في علوم الفيزياء والفلك 100 شخصية رأى أنها الأكثر تأثيرا في التاريخ، مرتبا أسماء 100 بمنهاج يراعي فيه تفاوتها بالتأثير في مجرى التاريخ حسب وجهة نظره. وللإنصاف التاريخي، فإن كتاب السيد هارت يحتوي على قدر كبير من المعلومات القيمة التي تدل على سعة اطلاع وثقافة عالية، إضافة إلى قدر كبير من الحيادية التاريخية يفتقر إليها كثير من كتاب التاريخ في العالم، حيث وضع هذا الكاتب الأمريكي اليهودي اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على رأس قائمة 100 كأكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ البشرية، على الرغم من أن قائمة 100 التي وردت في الكتاب لا تحتوي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا على اسم واحد فقط، هو اسم الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن الأمر الذي يدعو للاستغراب يكمن في ردة فعل المسلمين على ذلك الكتاب، فلقد احتفى كثير من المسلمين به لذكر الكاتب لاسم نبيهم صلى الله عليه وسلم، متغافلين تجاهله لتاريخ أبطال عظام من أمة الإسلام أثروا في التاريخ على مدار مئات السنين. وبعد طول دراسة ومتابعة، وجدت أن السبب في ذلك يكمن في معاناتنا كمسلمين في هذا الزمن من نقص معرفي مخيف بتاريخنا الإسلامي بشكل خاص وتاريخ الإنسانية بشكل عام. لذلك فكرت أن أكتب كتاباً أستعرض فيه بشكل مختصر أهم مراحل التاريخ الإسلامي، أضم بين صفحاته معظم الأحداث المهمة التي مرت على أمة الإسلام، على أن يكون هذا العرض شيقاً وممتعاً بحيث لا يشعر معه القارئ بجمود العرض التاريخي الممل. ولا أقصد بمصطلح أمة الإسلام المفهوم الضيق المتعارف عليه بين كثير من الناس، والذي يعني لهم بالدرجة الأولى أتباع الرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قصدت بهذا المصطلح المفهوم الأوسع لهذه الأمة، والذي يشمل كل المسلمين الموحدين في التاريخ الإنساني من أتباع جميع الرسل والأنبياء. في هذا الكتاب سأصطحب القارئ الكريم في رحلة تاريخية ممتعة نسافر فيها عبر جميع مراحل التاريخ الإنساني، ونكسر فيها حاجزي الزمان والمكان لننتقل معا إلى بقاع مختلفة في الكرة الأرضية، نسبر من خلالها أغوار 100 عظيم من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ. هؤلاء العظماء 100 اخترت أسماءهم بعناية، ليس لأنهم كانوا أعظم 100 في تاريخ الإسلام، فقد ترد في هذا الكتاب أسماء تقل بالعظمة من أسماء لم تذكر فيه، ففارق العظمة ليس مقياساً في اختيار شخصيات الكتاب، وإنما تعمدت اختيار هذه الأسماء بالتحديد لكي أذكر أشكالاً مختلفة من مظاهر العظمة الإسلامية، فالعظيم في هذا الكتاب قد يكون شخصاً واحداً، وقد يوضع في خانة العظيم أكثر من شخص يمثلون شكلاً متجانساً من العظماء، وقد تكون الشخصية العظيمة لرجل، وقد تكون لامرأة، وقد يكون الشخص العظيم قائداً أو جندياً أو عالماً أو مخترعاً أو شاعراً أديباً، قد يكون شهيراً يشار إليه بالبنان أو مجهولاً ضاع في غياهب النسيان، مرتباً أسماءهم بمنهاج لا يراعى فيه تفاوتهم في الفضل أو العظمة، فضلاً على أن يراعى فيه بعدا الزمان والمكان. وقد تعمدت هذا الترتيب لغاية سأذكرها ضمن صفحات هذا الكتاب، ليقص لنا كل عظيم من هؤلاء العظماء 100 قصة الإسلام في الزمان الذي ظهر فيه والبلاد التي خرج منها، حتى إذا ما وصلنا إلى العظيم 100 نكون قد أخذنا صورة لا بأس بها عن تاريخ الإسلام. وبالرغم من يقيني الكامل منذ البداية أن هذه الصورة إنما هي صورة مصغرة للتاريخ الإسلامي، الذي اكتشفت بعد انتهائي من كتابة هذا العمل أنه تاريخ أوسع بكثير مما كنت أعتقد، وبالرغم من إدراكي التام أن عظماء الإسلام لا يمكن حصرهم أبداً، حاولت مجتهداً على مدى أكثر من عام من العمل المتواصل أن أختار 100 نموذج إسلامي نستطيع من خلالهم استعراض قصة الإسلام على مر العصور، آخذاً بعين الاعتبار أن يكون عرض التاريخي لكل عظيم منهم مناسباً لطبيعة الغرض المصاحب له، فتارة يكون الغرض هو السرد التاريخي البحت، وتارة يكون الغرض هو الدفاع عن صاحب تلك الشخصية، وتارة يكون الغرض منصباً في الأساس على رد الشبهات الخطيرة التي ألقيت جزافاً على الإسلام. في هذا الكتاب سنحاول الإبحار في تاريخ السيرة النبوية وحكايات الصحابة وقصة دول الخلافة المتعاقبة وقصة الدول المستقلة وقصة الصليبيين وقصة التتار وقصة الاستخراب الاستعمار الأوروبي في القرنين الأخيرين وقصة الفتنة وقصة الردة وقصة الفتوحات. وسنحاول في هذا الكتاب دراسة قصة الحضارة الإسلامية، مميزاتها، منجزاتها، وسنرى كيفية بناء الأمم وكيفية انحدارها، وسنأخذ تاريخ الأندلس كمثال حي على ذلك، حيث سندرس تاريخ الأندلس بشكل مستفيض إلى حد ما. سنحكي حكاية الأندلس قبل ظهور بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلاقة سكانها الأصليين من القوط الغربيين بالتوحيد المسيحي. بعدها سنتابع قصة الفتح الإسلامي في هذا البلد، وسنعرج على قصة الإمارة الإسلامية هناك، ومن ثم على قصة الخلافة الإسلامية في قرطبة وقصة ممالك الطوائف، ثم نفصل قليلاً في قصة إمبراطورية المرابطين فالموحدين، ثم ندرس سقوط الأندلس أسبابه إرهاصاته، ثم ندرس حال المسلمين الأندلسيين بعد السقوط وقصة الانتفاضة الشعبية الكبرى هناك، وأخيراً سنتطرق إلى قصة محاكم التفتيش المرعبة في الأندلس لنتسلل من خلالها إلى أقبيتها السرية وآلات تعذيبها المخيفة. بعد أن نبحر في هذا الكتاب مع الأسطول الإسلامي العملاق لندرس حكاية معركة بروز الخالدة، أكبر معركة بحرية في تاريخ الإسلام، لنفصل بعدها حكاية البحرية الإسلامية المجاهدة وأهم معاركها في التاريخ، قبل أن نستمر بالإبحار في هذا الأسطول الإسلامي العملاق حتى نصل معاً إلى شواطئ الأمريكيتين لندرس هناك قصة اكتشاف المسلمين لأمريكا قبل كولومبوس، وسنذكر حقائق تاريخية مثيرة قد تكون صادمة للبعض. سنكشف من خلالها تاريخ الهنود الحمر وعلاقتهم بالإسلام، وسندرس في أمريكا الجنوبية قصة الاحتلال الإسباني البرتغالي لتلك الأرض، وسندرس في أمريكا الشمالية قصة تحرر المواطنين من أصول إفريقية وعلاقة الإسلام بحركة تحررهم تلك، قبل أن نرجع مرة أخرى إلى العالم القديم لندرس حكاية العثمانيين بالتفصيل، لنتطرق إلى الأسباب التي أدت إلى قيامهم والأسباب التي أدت إلى سقوطهم، بعد أن نكون قد درسنا قصة الخلافة العثمانية التي استمرت لمئات السنين. وسنحاول في هذا الكتاب دراسة قصة الصعود الإسلامي الجديد لتركيا، وسنفصل في هذا الكتاب قصة الإسلام في الهند، بعد أن نأخذ لمحة تاريخية عن تاريخ الهند الديني والاجتماعي. وسندرس في هذا الكتاب تاريخ الفرس منذ بداية نشوء الحضارة الفارسية الآرية وحتى تكون الدولة الخمينية الحديثة. سنحاول أيضاً فهم سر حقد الصفويين على العرب بالتحديد، بعد أن نكون قد أخذنا لمحة تاريخية عن تاريخ العرب كأمة حاضنة للإسلام، نشأتهم، قبائلهم، تاريخهم الديني والثقافي، نظامهم السياسي والاجتماعي قبل ظهور البعثة المحمدية. وسندرس في هذا الكتاب مدى أهمية اللغة العربية للإسلام وسر الهجوم المخيف عليها في السنوات الأخيرة. وسندرس أيضاً حكايات التحرر العربية ضد الاحتلال الأوروبي في القرنين الأخيرين، وسنتطرق من خلالها إلى قصص أبطال التحرر في المغرب والجزائر وتونس وليبيا. وسنفصل في هذا الكتاب مفهوم التوحيد بشكل موسع. سندرس في هذا الكتاب تاريخ عمان وقصة تكون الإمبراطورية العمانية العظيمة، وسنفصل فيه حكاية السلاجقة الأتراك وتكون نواة مشروع جهادي لصد الغزاة الصليبيين، قبل أن نتطرق بعدها إلى حكاية الغزو الصليبي لأمة الإسلام، لندرس كيفية صناعة النصر وكيفية صناعة جيل صلاح الدين. وسنروي في هذا الكتاب قصصاً لدعاة أبطال انطلقوا من العراق ومصر والكويت وجنوب إفريقيا لعرض رسالة التوحيد على أمم الأرض. وسنشرح في هذا الكتاب بنود نظرية تاريخية تحاول شرح مفهوم الغزو التاريخي، ومن خلال هذا العمل سنعمل على قطف زهرة من بستان كل زمن في تاريخ المسلمين، أي إننا في نهاية هذا الكتاب سنكون قد أخذنا لمحة لا بأس بها عن قصة الإسلام بشكل عام. في هذا الكتاب سنحاول الإجابة عن هذه التساؤلات: ما هي بنود نظرية الغزو التاريخي؟ ومن هم غزاة التاريخ؟ من هو العظيم الأول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا استحق هذه المكانة؟ ما قصة الأخوين بربروسا؟ وكيف أنقذا آلاف الأبرياء من محاكم التفتيش المرعبة؟ من هو الرجل الغامض آريوس؟ وكيف غير من مجرى التاريخ من بعده؟ ولماذا حاولت الكنيسة إخفاء قصته عن المسيحيين بشكل خاص؟ كيف أسلم أعظم إمبراطور في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية؟ وكيف نشأت في أوروبا ممالك موحدة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هي تفاصيل معركة القادسية الخالدة؟ ومن هم أسودها؟ وما حكاية معركة الزلاق الباسلة؟ ومن هو قائد معركة الأرك المصيرية؟ من هم المرابطون؟ وكيف أسسوا أكبر إمبراطورية في تاريخ إفريقيا؟ من هو الداعية المصري الذي سافر في رحلة دعوية إلى اليابان؟ ومن هو البطل الأمازيغي الذي نشر الإسلام في 20 دولة إفريقية؟ لمتابعة الاستماع إلى هذا الكتاب، حمل تطبيق ستوريتيل من رابط التحميل في صندوق الوصف، واحصل على 14 يوماً مجاناً. لا تنسى ضغط اللايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد في عالم الكتب الصوتية.